الله على الأزهر الله الله الله أكبر صم الدنيا كمن وكثر لو قلت وصفنا مش حنصفه وكفينا الله الله يا رايحين على مصر آخر ما قرأناه هو النص الذي نقله الشيخ الشريف الجرجاني عن الإمام الرازي في كتابه المباحث المشرقية، وقال فيه إنه نفس الحقائق التي قررناها، وهي أنه لو الموضوع لا يحتاج إلى برهان، ولكن لو احتاجنا إلى برهان فمعنى برهان يعني الشيء الذي إذا سلمنا بوجوده سلمنا بوجود شيء آخر، أي معنى دليل. إذا سلمنا بوجود العالم وما فيه من مزايا ومن إحكام ومن دقة فنحن نستدل على وجود خالقه وعلمه أيضا، فالدليل هو عبارة عما كل ما يعني يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى شيء آخر، هذا معنى الدليل. دليل عند المتكلمين كل ما يصح يعني ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، صحيح النظر يعني أن ننظر من الجهة المؤدية، يعني أنا مش معقول إني أنا أكون عايز أبص في حاجة تتعلق بالفلك واروح اطلبها من علم الحساب، او لابد من ان يكون الدليل مناسبا للمدلول حتى يفضي اليه، فينظر في الدليل صحيح في كل حاجة، العالم في كل حاجة، لكن انت تنظر من الحيثية المناسبة للمدلول الذي تريد التوصل اليه للمفهوم. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه طبعا مع معاراة شروط النظر والى اخره، صحيح النظر فيه إلى المطلوب الخبري أو إلى الحكم الذي نريده، لأنه لا دليل إلا على حكم تصديقي في الحقيقة. لكن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ليس من هذا القبيل، وقلنا إنه هو تصور، بل تصور بديهي ولا يحتاج إلى شيء بالمرة، ولكن لأن بعض الناس ناقشوا فيه فقلنا فلنتنزل ونقول إن لدينا الشيء والحكم عليه، الشيء الموجود أو فكرة الوجود والحكم عليها بالبداهة، فلنعتبر هذا نوع حكم، هو مش حكم هو تصور، إنما لنعتبره نوع حكم، وبالتالي فيحتاج إلى دليل. فإذا أردنا إقامة هذا الدليل فإلى ما نلجأ؟ سوف نلجأ كما قلنا إلى أمر يمكن التوصل بعد تسليم وجوده بالنظر فيه إلى وجود المدلول أو وجود المطلوب الذي نريد، فإذا هو اللجوء مرة أخرى إلى فكرة الوجود. أنت تثبت الوجود بالوجود، وذلك لأن الوجود جزء من كل حقيقة تفكر فيها، فهو ليس بحاجة إلى استدلال، وهذه كلها من قبيل التنبيهات، يعني ذهن مشغول أو موجه إلى شيء آخر أو لم يسبق أن التفت إلى هذا الأمر، كما ضربنا مثل بعدد الأعمدة الموجودة هنا، فلا ينكر أحد إنها كذا، ولكن لو سألت أكثر الخارجين من الساحة سوف لا يستطيع الجواب. إذا ما إذا وجه نظره إليها إنه حامدين في كل التعدة، وإن في ثلاثة هنا في الساحة ده مضروب في اثنين مزدوجة، يعني معناها ستة في كل جانب 12. فإذا الحقائق العالمية كلها هي من هذا القبيل، والمثال نفسه هو شاهد على ذلك، لأنه عبارة عن وجود الأعمدة الذي يخفى على من رآها بالفعل، بل ومن عايشها وعاش في هذا المكان أشهرًا.

يبقى هي الأخرى تصبح قطعية ما دام دلت عليها حقيقة قطعية، أليس كذلك؟ فهو دي السكة اللي احنا ماشيين فيها اللي هو بيتكلم عنها. فبيقول إذا واحد يعني يماري معانا في وجود شيء فلا بد من أن نسلك معه الطريق بحيث ننتهي إلى وجود شيء ما، إما يكون ضروري يعني وجوده مسلم وقطعي واضح، أو ينتهي إلى شيء ضروري، علشان يبقى هو زي ما قلنا القاعدة الصلبة للإدراك أو للمعرفة. ومتى وصلنا إلى هذا سواء بخطوة أو خطوتين أو عشرة فإنه يفيد قطعية أو بداهة المفهوم الأول ونعرفه به، صح؟ هذه اللي يقوله أو للجملة. فلا بد في المعرف يعني التعريف، مخبرك ما في دليل لأن احنا مع تصور، التصور يجي بالتعريفات والأحكام تيجي بالأدلة والبراهين، صح؟ القياس في المعرف من مفهوم وجودي إما أن يكون هو نفسه ضروري أو منتهي إلى الضروري، منتهي إليه أي إلى الضروري، فيكون العلم اكتب عليها كده إليه، الضمير هنا للضروري باين مش عايزة الضمير للضروري يعني القطعي يعني غير الكسبي يعني البديه، بس في لهذا تفاصيل يعني أنواع كثيرة للبديه. فيكون العلم بوجوده ضروريا، فكذا الوجود المطلق في ضمنه، صح؟ ما دام ثبت ان العبود موجود يبقى الوجود في دماغك. وجوابه اي جواب الوجه الاول، ما هو بيناقش ويبين وجهات النظر المتعارضه دون يعني انحياز. وجوابه اي جواب الوجه الاول اللي هو قلنا فيه اذا كنتم متذكرين في صفحه 76 77 ولا الاول اهو هنا، انه جزء وجودي لان المطلق جزء من المقيد، العمود موجود او وجود العمودي، في الخارج حاجتين العمود وجوده بس ببساطة. وبعدين هذا المعنى وهو وجود العمود متصور بالبداء، مش واحد يجي يقول لي طبعا استدل على العمود موجود، ماشي؟ وما دام جزءا من مفهوم بديهي فهو بديهي، هذه المسألة بس. لكن برضو هيجيب زي انت حضرتك قلت انه موضوع مختلف فيه وما اختلف فيه العقلاء لا يكون بديهي، دول ناس فلاسفة متكلمين واختلف، مش عقلاء بس، عقلاء قوي، يبقى المسألة يعني. فبرضه لا ينحاز، بيجيب الرأي المقابل. وجوابه أي جواب الوجه الأول اللي هو يفيد بداهة التصور، تصور الوجود، أن لا نسلم أن وجودي حقيقته متصورة بالبديهة، وجودي حقيقته يعني حقيقة وجودي بكنهها ومغزاها ومفهومها، هذه الحقيقة يعني الماهية وحصولها برا، في ماهية يعني مفهوم معين والحصول الخارجي ده هو ده معنى التحقق أو الحقيقة، والتشخص اللي اسمه هوية يعني يبقى فرد من أفراد هذه الحقيقة أحمد وعلي إبراهيم. لكن إذا كان للإنسان مفهوم معين أيا كان في ذهنك الطويل العريض القائم الماشي على قدمين، أي مفهوم، أو الحيوان الناطق زي ما بيقولوا في وبعدين تتخيل إنه موجود ومتحقق في الطبيعة في الخارج، خارج يعني خارج الأذهان، فده الفكرة الأولى ما هي وحصولها في الخارج حقيقة يعني مجموعة كتير

وفي حكم بسيطة إنه يعني حاصل حقيقة موجودة خارج الأذهان وهذا الكرسي بس. إنما من أنا قد لا أعرف من أنا وأحتاج إلى من يفهمني ذلك، والله وحده هو الذي يعرف، خصوصا تلك الأعماق. ما هو يقول لك الصدر القلب الفؤاد اللب السر وما دون السر، كل ده في الكيان الإنسان كما يقول الحكيم الترمذي. فهل الواحد منا عارف الحاجات دي كلها؟ ده بيقول لك انك انت يا شيخنا اذا تأملت ممكن تعرف يوم ألست لما ربنا نادى الأرواح وقال في سورة الأعراف خاطرها وقال ايه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، خطاب للأرواح قبل الوجود. طب انت فاكر الكلام ده؟ بعضهم يدعي انه يستطيع التراجع بالوعي الى ان يدركه، الله اعلم. الكلام ده كاتبينه مستشرقين فرنسيين عن العلماء المسلمين. اذا في حاجات كتير ليس معنى انا موجود عرفت تكونها حقيقه. اظن قضيه او تشبث بدي اشوف في معارضة الوجه الأول اللي بيقول دي حاجة بديهية جدا وجزء من البداهة أو تنتهي إلى البداهة، أنه لا، اللي بينتهي للبداهة إن حسن ده قطعة لحم ودم وحطوط على الكرسي طب وماذا بعد هذا؟ في حاجات كتير مقولة صح؟ هذا لا يعني أن الحقيقة بكونها بديهية حاصلة، كما أن أحد طرفيه أنا والمشار إليه بأنا حقيقته بكونها غير بديهية. وإذا كان وجودي متصورا بوجه ما بديهة أنا موجود، كان اللازم منه بداهة تصور الوجود المطلق بوجه ما، مش بداهته تماما ولا نزاع فيه. إنما الكلام في أن تصوره بكنهه بديهي، لا ممكن لمخالف أن يقول بالعكس. واضح ولا عيب تاني؟ نعم، اللازم من كلمة أنا موجود بداهة تصور الوجود المطلق بوجه ما، مش على نحو حقيقي أو بكنهه، لا بوجه ما. في فرق بين بوجه ما وبين ما هو بالحقيقة والكون. في حاجة انت جاي من زليتن؟ امبارح كان فيه في الأهرام أسرة اسمها زليتن في مصر في الصعيد، عندنا تعرفها؟ قول له بقى ليش من بلده زليتن في كل مكان يا سيدي، بس دي عندنا مكان زليتن دي في كل مكان؟ ده انا اكتشفت. امال الوجود غامض بي وغير بديهي. الراجل المساعد لليدر اللي عمل المؤتمر الالماني المساعد بتاعه مقرر المؤتمر بيقول لي انا زليتن اصلا، هو مصري بيقول لي انا من اولاد الشيخ. بقول له انت جيت هنا؟ بيقول 1800. الشيخ الاسمري؟ سبحان الله. مخيم في اصل عيلتهم في البحيره؟ لا في الصعيد. البلد يا مولانا تابع لنادي بداري؟ نعم حاجه تبع البدار. زليتن زليتن يعني قريه كبيره تابعه لنادي حمادي و في سينا. اسم بلد غرب ليبيا. أنا فوجئت بهذه التسمية. أعرف صحيح أن في منيا الجويري اللي هي أساسا ليبيا كانت بلد يعني غير رافضة أو طاردة لعدم وجود المياه يعني تلاقي آلاف زي بده كانوا بيغزوا مصر ويحكموها يحكموا الجزء الغربي ده. عارف الشيخ علي عشري بلدهم كان اسمها اليهودية لأن الست إياها اللي قاومت الفتح الإسلامي جات واحتلت بعض القرى المصرية وقامت فيها وراس يعني لغاية 20 سنة بس كان اسمها اليهودية سموه الوفائي عشان كلمة اليهودية دي صعبة أوي إنما كان اسمها اليهودية رسميا لغاية كم سنة فاتت قريب من بلد المشير الغزالة أبو غزالة أهله هناك هو أيضا من هذه القبائل أبو علي عارف قبائل أبو علي؟ ولاد علي ولاد علي هناك مش ولاد أبو إسماعيل ولاد علي نطلع من مصيبة نخش في مصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول إنما الكلام في أن تصوره بكنهه بديهي مش بوجه ما، في فرق بين الإدراك بالكون والإدراك بوجه ما، هذا إذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا. يعني اشتراك معنوي مش مجرد اشتراك لفظي، وان الوجود انواع، مثلا الوجود الالهي حاجة والوجود في البشر حاجة. فاذا سلمنا كله بان الوجود معنى واحد، كيف وفي ناس بيقولوا ده مجرد اشتراك لفظي، لكن حقيقة الوجود شيء تاني. حقيقة الوجود الالهي يختلف ذاتيا عن وجود البشر. واضح يا سادة؟ يعني المسألة مش بالبساطة دي، وإلا لما شغلت العقلاء. هذا إذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا، يعني في كل الموجودات. ألا يمكن أن يكون الوجود مجرد لص وفي حقائق متعددة متنوعة؟ هذا ما يقول به بعض المتكلمين، أنه لا نسوي بين الوجود الإلهي والوجود البشري، فهما مختلفان في المعنى والمفهوم، مش مجرد اختلاف أفراد وانت متساوي معاه في معنى الوجود. لا، واضح يا سادة المسألة. هذا إذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا وذاتيا لما تحته، يعني لكل ما تحته من الجزئيات أو الأفراد، سواء كانت يعني ممكنة أو واجبة. طبعا الواجب واحد، وده بناء على دليل مش من تلقاء نفسه. وذات مشتركا وذاتيا لما تحته من الجزئيات. أما إذا كان مشتركا لفظيا، يعني الوجود ده مجرد لفظ ولكن أنواع الوجود متفاوتة في الحقيقة، فوجوده تعالى مغاير لوجودك، هيقول الكلام ده كله. هنا هو النبي قايله بمنتهى الوضوح في الشيخ الأمدي في كتابه. أما إذا كان مشتركا لفظيا، يعني الوجود مجرد اشتراك لفظي وليس اشتراك معنوي، أي المعنى متحقق في سائر الأفراد، لا ده مجرد تلاقي في اللفظ، واضح؟ أما إذا كان مشتركا لفظيا فليس هناك وجود مطلق، إنما وجودات متعددة متباينة يتصور بداهة أو كسبا لأنه مجرد لفظ. وإذا كان عارضا لأفراده لم يلزم من تصور أفراده بالكنه بداهة تصور عارضها، من الممكن أن يدرك الشيء بكونه وكثير من أوصافه مجهولة له ما لم يوجه إليها ذهن. وإذا كان عارضا لأفراده لم يلزم من تصور أفراده بالكنه بداهة تصور عارضها أصلا. فإن قلت المحمول في قولك أنا موجود، واضح؟ في محمول وموضوع، هنا أنا موضوع وموجود محمول. المحمول في قولك أنا موجود هو ذلك العارض